ده فرفشة. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا. أمي يا ده حصرياً على موقع مارانا دوت كوم. أعزائي المشاهدين خليكوا حبة وراجعين، اوعوا كلوا رافعين لانولين، مش نايمين يا عم فايقين، صاحيين لأي خاينين. أنا استعداد يا عم جاهزين، تقدر تقول أنت ابن مين؟ جامدين عليكوا حاطين، جامدين عليكوا حاطين. مش طالبة هان، مش طالبة جرام، العيشة بتغام، أنا نفسي أرتاح، قرفان جدان، أنا من البشرية وده كل الخير. والنبي يا حمود احترم صغر سني، جراح بالكوب قاسي في الدين مشايلني، بلاش تلقوا انتوا ولا شغلني، ده انتم بتحبوا وانا المولى حارسني. وسط السكوت كتير ردود ومع الدنيا بقول ده عادي، ساكت وراضي وروحي جايبه غنى، بقيت محتار جوايا نار وهمحي كله، والظلم قاسي بيجي من ناسي ومني ارتاح له. ناس بكل رجولة بعدالة وتبشل من بقى الدالة وشدتها بقلبك رالة، لما بالصدفة انا بقبالة، تعمل عبيطة لما ببصالة، تعمل عبيطة لما ببصالة، طول عار يا اخويا نخرابة، بلا بترقص عواجابة. دي جي ساسو عالدغري يا ابني انا كنت عجابة، على عدادة انا كنت علابة، ما بهبش عم الاخوة وقرابة، قدامي دولة بطولة حرابة، خدش بعد ما صاحبي سابة، خدها فرفاشة ايدي جاي اوعى تنتاشة، يلا يلا يلا انا كنت قفاشة بدماغ انا عياشة. امي يا انا تنور عينيا، وابويا ده اللي له خير عليا، امي يا انا تنور عينيا، وابويا ده اللي له خير عليا، اخويا داري وسند ليا، اما الباقي مفهوش النية. محدش حب حالتي، عصبت حزن بقلتي، محدش حب حالتي، عصبت حزن بقلتي، غلبان شايل وبجد غلاب، دي الناس غربان منهم تعب، ما فيش سلكان نفسية سيف، والكل خان وخلاص قريب، طفيت صحابي كانوا موجودين، راحت المصلحة بقوا مصارين. حبيب ابو طارق على كوت العم، بابا المجال ابو علي سندال، عصام يا صاصة قول على ساسة، ريشة كاستا قول يا سمارة، سمارة ناو عبدو روح كتب الكلام، قول ابو هاب وزير الحنية، قول ابو حجازي، قول درديرة كينج مصر، قول على ويدا حبيبة حبيبة.